بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع في الفقه الحنبلي للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب العفو عن القصاص. قال رحمه الله: يجب بالعمد القواد أو الدية، يجب بالعمد القواد أو الدية. فقتل العمد يجب فيه القواد، يعني القصاص، القواد هو القصاص، فيجب بالعمد القواد أو الدية، إما القواد وإما الدية، إما أن يقتل القاتل وإما الدية. قال: فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل. يعني إذا له الولي له أن يختار بين ثلاثة أشياء، يعني إما أن يختار أن يقتل القاتل قصاصا وهو القواد، وإما أن يختار الدية فيطالب بالدية، وإما أن يختار العفو مجانا. قال: وعفوه مجانا أفضل. فإن اختار القواد إذا اختار القصاص، أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها. يبقى إذن عندنا يعني صورة، لو أن الأولياء وهم ورثة القتيل اختاروا القواد، يعني اختاروا القصاص، القواد اللي هو القصاص، اللي هو أن يقتل القاتل، هذا معنى القواد. فإذا اختاروا القواد أو عفى عن الدية، ما هو يعني إما قصاص وإما دية، فإذا عفى عن الدية معناه أنه اختار القصاص. إذا عفى عن الدية فقط، يعني لم يقل عفوت مجانا بلا شيء، وإنما قال عفوت عن الدية، فهذا معناه أنه ما زال يطالب بالقصاص. فإذا يعني هو اختار القصاص، إما يعني بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. إذا اختار القصاص بطريقة مباشرة أنه قال إيه اخترت القواد، أو اختار القصاص بطريقة غير مباشرة أنه قال لا أريد الدية، أنا لا أريد الدية. طب هو له الحق إما في القصاص وإما في الدية، فإذا هو يعني عفى عن الدية وقال لا أريد دية، عفوت عن الدية، معناه أنه ما زال يطالب بالقصاص، لم يقل أن عفوت عن القصاص، فلا يزال له الحق في القصاص. فطالما هو يعني ما زال له الحق في القصاص، فله أن ينزل إيه درجة. يعني الذي له الحق في القصاص ممكن يتنازل على الدرجة العليا إلى الإيه؟ إلى الدرجة الأدنى منها، وهي المطالبة بالدية. فإذا لو طلب بالقصاص له أن يغير رأيه ويأخذ إيه الدية أو أكثر منها، يعني حتى ممكن ليس الدية فقط، له أن يطالب بأكثر من الدية. وكذلك لو عفى عن الدية معناه أنه ما زال يطالب بالقصاص بطريقة غير مباشرة، يعني كأنه قال أنا أريد القصاص، فله أن يرجع ويطالب بالدية، له الحق في هذا، يعتبر إيه نزل من الدرجة الأعلى إلى الدرجة الأنسب. يعني حتى لو عفى عن الدية ممكن يرجع، لكن لم يعفى عن القصاص، فله أنه يرجع ويقول أنا إيه أطالب بالدية بدلا من القصاص، له الحق إيه في هذا، إنه مش هياخد دية وقصاص مع بعض. فإذا هو يعني عفى عن الدية معناه ما زال يطالب بالقصاص، فإذا رجع قال طيب بدل القصاص هناخذ دية رغم أنه كان عفى عن الدية، يرجع له الحق في الدية، يبقى حقه في الدية ثابتا، وله أن يطالب بالدية أو بأكثر منها، يعني أن يصالحهم على أكثر من الدية. كما قال الشارح هنا، يعني قال إيه فله أخذها، أي أخذ الدية، لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى، إذا اختار الأعلى ممكن هو يعفو عن الدرجة العليا وينزل للدرجة الأدنى. وله الصلح على أكثر منها أي من الدية، وله أن يقتص لأنه لم يعفو مطلقا، يعني ما زال حقه في القصاص موجودا طالما لم يعفو مطلقا. قال فله أخذها والصلح على أكثر منها. وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. في هذه الصور الثلاث ليس له غير الدية. إذا اختار الدية، قيل له إما القصاص وإما الدية، فاختار الدية، خلاص ليس له أن يرجع إيه مرة ثانية للدرجة الأعلى، معناه أنه عفى عن القصاص، ليس له غير الدية. إذا قال قيل له إما القصاص وإما الدية فاختار الدية، معناها أنه عفى عن القصاص، ليس له أن يرجع مرة أخرى يقول لا غيرت رأيي أريد القصاص. طالما اختار الدية خلاص سقط حقه في القصاص وليس له غير الدية. وكذلك لو عفى مطلقا، يعني لم يحدد هل هو عفى عن القصاص ولا عن الدية ولا عن ماذا بالضبط، يعني قال عفوت، فله أن يطالب بالدية، لأن عفوه مطلقا معناه أنه يعني يحتمل أن يكون يقصد أنه عفى عن القصاص، يعني قال عفوت ولم يوضح يعني أنه عفى مجانا ولا، وإنه قال عفوت فيحتمل أنه يقصد عفى عن القصاص ولا يزال يطالب بالدية. فإذا عفى مطلقا فله، يعني هنا كما قال الشارع عفى مطلقا بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية، ما قال عفوت عن القصاص ولا عفوت عن الدية، وإنما عفوت وأطلق لم يقيد بقصاص ولا بدية. قال فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. يعني سنفسر عبارته بطريقة إيه؟ كأنه قال بطريقة غير مباشرة عفوت عن القصاص، إذا قال عفوت ولم يحدد عفى عن ماذا، معناه أنه عفى عن القصاص ولكنها ليست إيه صريحة في عفوه عن الدية، فيبقى حقه في الدية ثانية. قال أو هلك الجاني، يعني الجاني مات، القاتل بعد أن قتل القتيل وبعدين مات القاتل، فإذا ليس لا يستطيع أن يقتص من القاتل لأنه مات، لكن يبقى حقه في الدية فله الدية. قال فليس له غيرها، يعني ليس له غير الدية. قال من تركة الجاني لتعذر استيفاء القول، إذا الجاني مات يبقى له الدية في تركة الجاني لتعذر استيفاء القول، يعني القصص لا يمكن أن يقتص منه وقد مات، لكن يمكن أن تؤخذ الدية من تركته. قال وإذا قطع أصبعا عمدا، وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها، يعني عفى المجروح عنها. إذا قطع الجاني أصبعا عمدا فالمجروح اللي هو المجني عليه عفى عنها. ثم سرت الجناية إلى الكف، ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فهدر، وكان العفو على غير شيء فهدر. يعني كما سأتينا الأصبع فيه عشرة من الإبل، في دية الأصبع، دية الأصبع إيه عشرة من الإبل، فلو قطع أصبع شخص هي عمدا، يعني هي الدية 100 من الإبل وأصابع اليدين كل أصبع فيه 10، فلو عفى قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت الجناية إلى الكف، يعني بسبب الجرح هذا أتلف الكف، أحيانا يحصل التهاب ومضاعفات للجرح، فبعد أن عفى سرت الجناية إلى الكف، فالجرح يعني مضاعفاته والالتهابات الناشئة عنه أتلفت الكف بحيث أصبح إيه مضطرا إلى قطع الكف كلها لوقاية بقية البدن، فسرت الجناية إلى الكف أو إلى النفس، يعني أحيانا الأصبع هذا يسبب يعني داء يسري إلى النفس كلها فمات بسببه، الشخص انقطع أصبعه وصار حصل تسمم تسبب هذا الأصبع المقطوع في هلاك نفس المجني عليه. فإذا كان قد عفى، يقول هنا إن كان العفو على غير شيء، وكان العفو على غير شيء فهدر، يعني السراية هدر، يعني ليس له تعويض عنها. يعني طالما عفى المجروح هذا، عفى عن الأصبع، يعني المجروح هذا انقطع أصبعه فعفى على إلى غير شيء، وبعد كده الجرح امتد إلى الكف، ليس له أن يرجع ويطالب بدية الكف، أو الجناية صارت إيه حتى يعني مات بسببها، ليس لأهله أن يطالبوا إيه، أن يطالبوا بدية القتيل، لأنه قد عفى إلى غير شيء. فإذا لأنه لم يجد بالجناية شيء فسرايتها أولى، لأنه لم يجد بالجناية شيء فسرايتها أولى. طيب قال: وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، لكن لو عفى عن الأصبع ليس عفوا يعني إلى غير شيء، وإنما عفى إلى مال، يعني طالب بدية الأصبع، يعني عفى عن القصاص، لأنه من حقه أن يقتص له، يعني المجروح هذا الذي قطع أصبعه، إذا كان الجاني قد جنى عمدا، يعني قطع أصبعه عمدا، فللمجني عليه أن يطالب إيه بالقصاص، ويقطع الأصبع المماثل من الجاني. فإذا هو عفى عن القصاص إلى الدية، وبعدين حصلت إيه سرايا أن الجرح صار له مضاعفات وأتلف الكف، فله دية الكف. لو حصلت مضاعفات وأدى إلى موت المجروح المجني عليه، فلأوليائه أن يطالبوا بدية النفس كاملة 100% من الإبل. فإن كان العفو على مال فله تمام الدية. ثم قال: وإن وكل من يقتص، وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. إن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم، يعني أولياء القتيل، يعني أولياء القتيل وكلوا شخصا إيه ليقتص من الجاني، ثم عفى أولياء القتيل قبل أن يعلم الوكيل بعفوهم، فالوكيل اقتص من الجاني، وبعد ما اقتص من الجاني بلغ الخبر أن أولياء القتيل قد عفوا قبل أن ينفذ القصاص، فلا قال فلا شيء عليهم، لا شيء على الوكيل ولا على أولياء القتيل، لأن الوكيل كان معثورا، يعني كان موكلا بالقصاص ولم يعلم بعفو الأولياء، فلا شيء عليه. نعم. ثم قال، يقول الشارح هنا: فلا شيء عليهما، لا على الموكل لأنه محسن بالعفو، وما على المحسنين من سبيل، يعني الموكل عفى فلا نعاقبه يعني لأنه عفى، ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه، الوكيل لا تفريط منه لأنه إيه لا يعلم الغيب، خاصة في الأزمنة السابقة، يعني حتى يبلغه الخبر يحتاج إلى مدة، يعني الآن مثلا مجرد أن يعفو يمكن أن يبعث له، يكلمه بالهاتف ولا يبعث له رسالة بالهاتف ولا بالإيميل ولا، فيبلغه الخبر يعني فورا، لكن في الأزمنة السابقة يمكن هو في مكان والوكيل في مكان، حتى يبلغه الخبر قد يحتاج يعني يوما أو أقل أو أكثر، يعني فقد يحصل أن يقتص الوكيل قبل أن يبلغه الخبر، فلا شيء عليهم. قال: وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه. إن وجب لرقيق قود، يعني وجب له قصاصه، يعني أصبح يعني جني على الرقيق، فأصبح للرقيق الحق في أن يطالب بالقصاص من الجاني عليه، وكما مر يعني إذا كان الجاني عبدا والمجني عليه عبدا هنا مكافأة، لكن لا يقتص من الحر إذا جنى على العبد، ولكن يقتص من العبد إذا جنى على العبد. فإذا العبد المجني عليه له قصاص فطلبوه وإسقاطه إليه، يعني طلب القصاص وإسقاطه للإيه؟ للعبد. طبعا القصاص قد يأتي، قد يكون في النفس وقد يكون في الإيه؟ في الأطراف، يعني كما القود أو القصاص قد يكون في النفس وقد يكون في الأطراف، يعني قصاص في أصبع أو عين أو كذا إلى آخره، أو تعزير قذف. طيب هنا العبد إذا قذف يعني اتهم بالزنا فلا حد، يعني لا يحد الإيه؟ القاذف، لأن من شرط إقامة حد القذف أن يكون المقذوف حرا، فإن كان المقذوف عبدا مملوكا فلا حد، ولكن هناك تعزير، هناك تعزير، يعني لا يحد من قذف عبدا ولكن يعزر. فالعبد الذي قذف قد يكون له الحق في المطالبة بتعزير القاذف، القاذف العبد الذي قذف له الحق في المطالبة بتعزير القاذف. فطلبه وإسقاطه إليه، قال أي إلى الرقيق دون سيده، لأنه مختص به، لأنه مختص به، يعني هو المجني عليه وهو العبد هو الذي له الحق في أن يطالب بالقصاص أو يطالب بتعزير من قذفه، بتعزير القاذف أو بالقصاص من الجاني عليه، لكن ليس هذا لسيده، يعني ليس من حق السيد أنه يعفو نيابة عن العبد، الحق للعبد هنا هو الذي له الحق في أن يطالب أو يسقط، يعني له أن يطالب أو يعفو. حتى لو كان في المال لا، هو واضح الكلام هنا أنه في القود وفي تعزير القذف فقط لا بد. فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده، يعني لكن لو الرقيق هذا مات فسيده يقوم مقامه، هو الذي له الحق في أن يطالب بالقصاص ممن جنى على عبده أو يطالب بتعزير من قذف عبده، وله الحق في أن يسقط ذلك. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. لو اختلف أهل القتيل في من أراد الزي ومن أراد الزي. نعم، مر بنا في الدرس الماضي أنه من شرط القصاص أن يجمع عليه أولياء القتيل جميعا، لو عفى واحد سقط القصاص انتقل إلى الدين، لابد أن يكونوا كل جميعا متفقين على القصاص، حتى لو كان فيهم واحد صغير أو مجنون لا يقتص من الجاني حتى يبلغ الصغير وحتى يفيق المجنون ويستطلع رأيه بعد أن يبلغ أو بعد أن يفيق، ويظل الجاني محبوسا إلى أن يبلغ الصغير أو يفيق المجنون ليقرر هل يطالب بالقصاص أو لا يطالب بالقصاص. طيب قال باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، قال أي من الأطراف والجراح. قال من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، يعني مر بنا مثلا أنه لا يقاد والد بولد، ولا يقتل مسلم بكافر، والحر لا يقتل بالعبد كما مر بنا، وكذلك يعني تكلمنا عن مسألة الجاني إذا كان صغيرا أو مجنونا إلى آخره. فالحالات التي لا يقتص فيها من الجاني بأن يقتل إذا قتل، فلا يقتص من الجاني في الأعضاء، يعني إذا فقأ عين شخص أو قطع يده أو إصبعه أو كسر سنه أو نحو ذلك، فلا يقتص في الجروح أو جرحه في يعني أو جرحه أو شجه في الرأس أو الوجه، أو كما سيأتي الكلام على أحكام الجراح والشجاج إلى آخره. فيقول يعني من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، يعني كما أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتص من الوالد، لا يقتل الوالد، فكذلك الوالد أيضا إذا قطع عين ابنه عمدا لا يقتص من الوالد، إذا الوالد قطع أصبع ابنه لا يقتص منه، والمسلم كذلك إذا جنى على كافر لا يقتص من المسلم، إذا جنى عليه في أصبع أو عين أو يد أو غير ذلك. قال ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، يعني لا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بما يوجب القصاص في النفس، يعني نفس الشروط التي مرت يعمل بها هنا. قال وهو نوعان، وهو نوعان القصاص فيما دون النفس نوعان، النوع الأول أحدهما في الطرف، القصاص في الأطراف. قال فتؤخذ العين، فتؤخذ العين يعني بالعين، والأنف أي بالأنف، تؤخذ عين الجاني بعين المجني عليه، والأنف أي بالأنف، والأذن والسن كذلك، الأذن بالأذن والسن بالسن. قال والجفن يعني بالجفن، والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق، والكف اللي هو إلى الإيه، إلى الرسغ اللي هو هذا، والمرفق يعني إلى المرفق. قال والكف والمرفق. قال والذكر والخصية، يعني أيضا إذا جنى عليه بقطع عضوه الذكري يقطع مثله، والخصية بالخصية، والألية، والألية يعني بمثلها أيضا. قال والشفر، والشفر اللي هو إيه، جانب الفرج، يعني جانب الفرج كما قال الشارح، يعني أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم، يقال له الشفر. فإذا قطع هذا الموضع من امرأة يقطع إيه مثله يعني من الجانب. قال كل واحد من ذلك بمثله، كل واحد من ذلك بمثله. قال وللقصاص في الطرف شروط، وللقصاص في الطرف شروط. قال الأول الأمن من الحيف، أول شرط في القصاص من الطرف، قال الأمن من الحيف، والحيف هو الإيه يعني الجور والظلم، يعني الأمن من الحيف. قال بأن يكون القطع من مفصل، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه، كمارن الأنف وهو ما لان منه. ف يعني هنا إيه بالنسبة للأنف، يعني ممكن يقتص في أحد المنخرين مثلا حتى ينتهي إلى المارن الذي في الوسط، يعني فله حد ينتهي إليه، لو قطع أحد المنخرين فممكن يقتص منه بما يماثله. وكذلك مثلا إذا قطع يده مثلا إلى المرفق فيقطع إلى المرفق، وهكذا له حد ينتهي إليه، له مفصل ينتهي إليه. إذا كان إلى مفصل الرسغ اللي هو الذي يفصل الكف عن الساعد، أو المرفق الذي يفصل الساعد عن العضد، فله حد ينتهي إليه. فهذا قال إيه الأمن من الحيف، فهذا الشرط الأول. نعم، يعني لابد المجني عليه يقطع منه إلى مفصل فقط، إلى المفصل ممكن الأدنى، يعني ممكن يأخذ الأقل ويأخذ تعويضا عن الزيادة، لكن مش ممكن يأخذ أزيد مما قطع عنه. قال الثاني المماثلة، قال الثاني المماثلة. طبعا هنا الشارح يعني يوضح المسألة الأولى، يقول قال فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن ولا بعض ساعد ونحوه، يعني لا قصاص في جائفة والجرح الواصل إلى الجوف، ولا قصاص في كسر عظم، لأنه لا يؤمن أنه يعني عند تنفيذ القصاص أن يكون يعني أن يحصل للجاني أن يؤخذ منه أكثر مما يعني جنى، فلا يؤمن من الزيادة. وكذا قال غير سن، لأن السن يمكن إيه بردها بالمبرد، يعني كان يستعملون المبرد لغاية ما يصل إلى نفس الحد، يعني إذا كسر جزءا من السن فيمكن أن يبرد من الجاني لغاية نفس المقدار مع أمن الحيف، يعني يؤمن أنه لا يزيد على المقدار الذي حصل من الجاني، لكن في العظام الأخرى ممكن يكسروا عظم الجاني فيحصل له أضرار أكبر مما أوقعها بالمجني عليه. فهذا الشرط الأول هو الأمن من الحيف. نعم؟ الجفن اللي هو العين فيها جفنان، اللي هو هذا الجفن العلوي وهذا الجفن الأجفان العين، يعني اللي هو نعم اللي فيها الرموش، هذا الجفن اللي هو بيربط فيه الرموش. نعم. فممكن هو يعني قطع له جفن العين مثلا. طيب يعني لما ذكر قال إيه والجفن، يعني والجفن بالجفن، يعني من قطع جفن شخص يمكن أن يطالب بالقصاص فيقطع جفن الجاني. قال الثاني المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. المماثلة في الاسم يعني خنصر بخنصر، بنصر ببنصر، مثلا يد بيد، المماثلة في الاسم وفي الموضع، يمنى بيمنى، خنصر يمنى بخنصر يمنى، بنصر يمنى، في أسماء الأصابع يعني خنصر بنصر الوسطى السبابة الإبهام، خنصر اليمنى بخنصر اليمنى وهكذا. قال ولا أصلي بزائد، يعني قد يكون أحيانا بعض الناس يكون عنده إصبع زائد، يعني لو ستة أصابع في كل كف فلا يؤخذ إصبع أصلي بإصبع، قطع إصبعا زائدا لا يقطع منه الإيه إصبع أصلي بالزائد. قال ولا عكسه، ولا عكسه قال يعني لا يؤخذ زائد بأصلي لعدم المساواة في المكان والمنفعة. قال ولو تراضيا، ولو تراضيا قال يعني ولو تراضيا على أخذ أصلي بزائد أو عكسه لم يجز أخذه به، واضح؟ لكن قال الشارح ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقتين، يعني لو قدر يعني أن كل من الجاني والمجني عليه كان له أصبع زائد في نفس الموضع ونفس المكان فيبقى ممكن يقتص هنا لوجود المماثلة، لكن لو واحد عنده أصبع زائد والثاني لا يوجد عنده هذا فلا يؤخذ أصلي بزائد ولا زائد بأصل. قال الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، استواؤهما في الصحة والكمال، يعني طرف الجاني وطرف المجني عليه أن يكونا مستويين في الصحة ومستويين في الكمال. قال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، يعني لا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء ولا رجل صحيحة برجل شلاء، يعني لو كان الجاني يده صحيحة والمجني عليه يده مشلولة، فالجاني الذي يده صحيحة قطع يدا مشلولة من المجني عليه، فلا يقتص من الجاني بأن تقطع مثلا يده التي هي صحيحة مقابل الشلاء. قال ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا كاملة الأصابع بناقصة، يعني لا تؤخذ إيه يد كاملة الأصابع بناقصة الأصابع. لو أن المجني عليه كان يعني سبق أنه جرح ومقطوع من يده أصبع، يعني عنده أربعة إيه أصابع وله أصبع مقطوع، فالجاني يده سليمة فيها كاملة فيها خمسة أصابع، فلا يقتص من الجاني في هذه الحالة، لا تقطع يده بيد المجني عليه، لأنه يده كاملة ويد المجني عليه ناقصة. قال ولا كاملة الأصابع بناقصة. قال ولا عين صحيحة بقائمة، ولا عين صحيحة بقائمة، قال وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها. عائمة طيب النسخة عندي قائمة، في بعض النسخ عائمة، بس كان هذه النسخة كأنها أضبط، يعني قائمة. العين القائمة هي التي بياضها وسوادها صافيان، بياض السواد يعني صافيان صورتها وهيئتها كهيئة العين الصحيحة، لكنه لا يبصر بها، يعني لولا أنه يخبر عن نفسه أنه لا يرى بها لظن أنه يرى بها، يعني شكلها سليم ولكن صاحبها لا يرى بها، فلا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة. لو أن شخصا فقأ هذه العين التي كانت يعني صورتها وهيئتها كهيئة العين السليمة لكن المجني عليه كان لا يبصر بها، فلا تؤخذ عين الجاني. هنا قال ويؤخذ عكسه ولا أرش، أظن هذه تختلف عن المسألة السابقة. المسألة السابقة يعني قال ولا عكسه، المسألة السابقة قال ولا عكسه، لكن في هذه اللي هي الخنصر بالبنصر واليسار باليمين هذا لا يؤخذ يعني لا يقبل العكس، يعني إذا قطع اليد اليمين تقطع اليمين، لا تقطع الشمال مقابل اليمين واليمين مقابل الشمال حتى لو تراضى. لكن هنا إذا كان الطرف الذي عند الجاني أكمل من الذي عند المجني عليه فلا يؤخذ، لكن إذا كان أنقص فمن حقه أنه يأخذ الأنقص، يعني بمعنى أنه لو كان الجاني يده اليمين شلاء، الجاني يده اليمنى مشلولة وقطع اليد اليمنى لمجني عليه، وكان المجني عليه يده اليمنى صحيحة، المجني عليه كانت يده اليمنى صحيحة والجاني يده اليمنى مشلولة، فمن حق المجني عليه أن يقطع أن يطالب بالقصاص وتقطع اليد المشلولة اليمنى للجاني، أو مثلا صورة أخرى المجني عليه يده كانت كاملة الأصابع فيها خمسة أصابع والجاني يده مثلا فيها ثلاثة أصابع كان مقطوع منها أصبع أو أصبعين، فهذه اليد اليمنى عند المجني عليه كاملة وصحيحة واليد اليمنى عند الجاني ناقصة الأصابع، فمن حق المجني عليه أن يطالب بالقصاص وتقطع اليد اليمنى للجاني حتى وإن كانت ناقصة الأصابع. قال ولا أرش، يعني ملوش تعويض، يعني يقول يعني بعد ما يعني يقول مثلا المجني عليه يقول والله أنا يدي كانت صحيحة وأخذت يدا شلاء، يمكن يد الشلاء دي مثلا نصف الصحيحة فنقطع يد الشلاء ويعطيني برضو تعويض، يعطيني الفرق يعني مثلا نصف قيمة يد مثلا ولا ربع قيمة يد، أو مثلا يقول أنا يدي كان فيها خمس أصابع والجاني يده فيها أربعة أصابع فنقطع يده وبعدين يعطيني تعويض الأصبع الفرق. فقال لا أرش، ما فيش أرش، إذا هو قبل أن يأخذ يعني أن يقتص من اليد المعيبة أو الناقصة أو الطرف يعني المعيب أو الناقص فله ذلك ولا أرش. حتى لو كان زائد؟ لا، موضوع الزائد هذا مر بينا أنه قال ولا عكسه ولو تراضي لم يجب. يعني في عندنا مسألة المماثلة في الاسم والموضع هذه لا يقبل فيها أن يأخذ الأقل. لكن بالزائد له الأرش. يعني لو كان عنده إصبع زائد وبقى. إذا إصبع زائد يعني ما قلنا يعني إذا كان له إصبع زائد وقطع ليس له أن يقطع إصبعا أصليا من الجاني يعني الله تعالى. لكن لو الجاني عنده إصبع زائد ممكن يأخذ زائد مثلا. حاضر. طيب قال فصل. قال النوع الثاني الجراح، الاعتداء على ما دون النفس، الاعتداء على يعني الاعتداء على ما دون النفس، إما أن يكون إما أن يكون في الأطراف وإما أن يكون في الإيه في الجراح، يعني الطرف قصاص في الطرف والقصاص في الجراح. شيخ هل يلزم معي كدية صحيح؟ نية اليد أو إن شاء الله هيجينا أحكام الديات لسه هتيجي، يعني التعويضات المالية يعني لسه هتيجي، يعني ما زلنا في الإيه القصاص صحيح جنس. طيب قال الجراح، النوع الثاني الجراح. قال فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم. ثم إيه ضرب أمثلة، قال كالموضحة، قال كالموضحة. ف الموضحة، الموضحة اللي هي الجروح التي تكون في الرأس أو في الوجه، الجراح التي تكون في يسمى الشجاج اللي هي في الرأس وفي الوجه، إذا أوضحت عظما، إذا أوضحت عظما فيقال له إيه موضحة، اللي هي وصلت إلى العظم، إذا وصلت إلى العظم قال لها إيه موضحة. نعم. فقال يعني كالموضحة وجرح العضد والساق، قال وجرح العضد والساق، إذا الموضحة هي وصلت إلى عظم لكن لم تكسر العظم ولم تنقل العظم عن مكانه، لم تضر بالعظم ولكن الجرح وصل إلى العظم وتوقف الجرح عند العظم، فهذه موضحة. قال وجرح العضد والساق، وجرح العضد وجرح الإيه الساق، أسماء أجزاء أجزاء اليد، يعني هذا الكف وبعدين يأتي اللي هو المفصل اللي هو الرسغ اللي هو يفصل بين الكف والساعد، هذا الساعد، وبعدين يأتي المرفق اللي هو يفصل بين الساعد والعضد، العضد اللي هو الجزء الأعلى هذا من اليد إلى المنكب، هذا المنكب، فاللي هو ما بين المرفق والمنكب هذا يقال له الإيه العضد. فقال جرح العضد هذا يعني يمكن أن يصل إلى عظم، يعني يمكن أن يجرحه في عضده جراحة توصل لغاية العظم وتقف عنده، يعني ما لم إيه لم تكسر العظم ولم تؤثر في العظم. وجرح الساق أيضا يمكن أن ينتهي إلى عظم، هذه كلها جراحات تنتهي إلى عظم. الموضحة دي في الإيه في الرأس والوجه، وجرح العضد وجرح الساق هذه كلها جروح يمكن أنها تصل إلى تصل إلى إيه تصل إلى عظم يعني. قال وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، والفخذ والقدم كذلك، الفخذ يعني يمكن أن يحصل فيها جراح تنتهي إلى عظم، والقدم تحصل فيها جراح تنتهي إلى عظم. قال ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، لا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، الشجاج اللي هي في الرأس والوجه والجروح اللي هي في بقية البدن، غير كسر سن، غير كسر سن لا يقتص في غير ذلك، يعني هو ذكر عندنا الموضحة وجرح العضد وجرح الساق وجرح الفخذ وجرح القدم. هذه الخمسة هذه يقتص فيها، يقتص فيها يعني الجاني إذا جرح المجني عليه فيجرح الجاني بمثله إذا المجني عليه طالب بالقصاص. غير ذلك من الشجاج والجروح لا قصاص فيه. قال غير كسر سن، إلا إذا كسر سنا، لأنه كما ذكرنا في السن يمكن أن يستعمل المبرد فيبرد إيه بمثل المقدار الذي يعني الذي تلف من الجاني من المجني عليه فيتلف مثله من الجاني. قال إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. طيب الهاشمة التي تهشم العظم، والمنقلة هي التي تنقل العظم، والهاشمة والمنقلة هذه كلها في الرأس، هذه في الرأس، فالشجاج اللي هي في الرأس فمنها هاشمة وهي التي يعني هشمت عظما في الرأس، فالهاشمة هذه أعظم من الموضحة، يعني الموضحة بس جرح وصل لغاية العظم ووقف يعني ما كسرش حاجة في العظم، لكن الهاشمة يعني أعظم من الموضحة، يعني الجرح وصل إلى العظم وكسره، والمنقلة يعني لم تكسر العظم ولكن نقلت العظم عن مكانه، والمأمومة التي وصلت إلى أم الدماغ، أم الدماغ إنه أم الدماغ هذه يعني بعد يعني في العظام اللي هي عظام الرأس هذه الجمجمة، فتحت عظام الرأس فيه جلدة يعني تغطي الدماغ، في جلدة تغطي الدماغ، فإذا الكسر يعني إذا الجرح يعني لم يكتفي فقط بكسر عظم الجمجمة اللي هي في الرأس هذه ولكن وصل إلى أم الدماغ اللي هي جلدة أم الدماغ. فقال فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد، له أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. طيب هي الموضحة الأرش اللي هو الفرق بين القيمتين، معنى الأرش اللي هو الفرق بين القيمتين، وكما سيأتينا إن شاء الله في ديات يعني الجروح والأطراف الموضحة فيها خمس من الإبل، يعني الموضحة النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه الأمور وبين مقادير دياتها، فالموضحة فيها خمس من الإبل، والهاشمة فيها عشر من الإبل، الهاشمة فيها عشر من الإبل، والمنقلة فيها يعني 15، فيها 15 من الإبل، والمأمومة فيها ثلث الدية، والمأمومة فيها ثلث الدية، وهي الدية 100 من الإبل، دية الرجل 100 من الإبل، أما دية المرأة تختلف على النصف من دية الرجل كما سيأتي، فالمأمومة فيها ثلث الدية. فإذا هنا يقول يعني لو جرحه أعظم من الموضحة له أن يقتص موضحة ويأخذ الفرق، يعني مثلا لو الجاني جرح المجنية عليه هاشمة، طب الهاشمة فيها عشر من الإبل وهو يخير بين أنه يأخذ عشرة من الإبل أو يقتص منه موضحة ويأخذ خمسة من الإبل، الموضحة بخمسة والهاشمة بعشرة، فإذا اقتص منه موضحة يبقى كده يعني ذهبت خمسة وبقي له خمسة اللي هي الأرش، يعني الفرق بين القيمتين، يعني موضحة مقابل موضحة يبقى كده يعني موضحة كأنه أخذ قيمة الموضحة اللي هو خمسة من الإبل بأنه اقتص موضحة ويأخذ الفرق اللي هو خمسة، واضح؟ لو كانت منقلة يعني زيد جنى على عمر منقلة، منقلة فيها كم؟ 15 من الإبل، وهنا لا يمكن أن يقتص منقلة، لا يمكن أن يقتص منقلة ولكن يمكن أن يقتص منه موضحة فقط، فيقتص موضحة ويأخذ الأرش، يقتص مودعه، يعني له الحق أنه يأخذ دية فقط، يأخذ 15 من الإبل، وإذا طلب بالقصاص ليس له أكثر من مودعة، فممكن يقتص من الجاني يجرح لغاية ما يوصل للعظم، يعني أهل الخبرة وكذا يجرحون جرحا مماثلا لغاية ما يصل إلى عظم الرأس، لكن من غير تهشيمه ولا نقله، فقط الجرح يصل إلى العظم يبقى كده، هذا يسقط عنه 5 من الإبل ويأخذ الفرق، هو عنده منقلة يبقى يأخذ 10 من الفرق، وإذا كان مأمومة له ثلث الدية ممكن يقتص منه موضحة ونشيل من ثلث الدية، نشيل منه 5 عظيم. شيخ خليل ثلث الدية اللي هو 33 وثلث، يعني لو يقتص من شخص بس غير منقل ونقطعين ونقطعين 50 من الإبل، نعم مفيش. هل يخدر؟ نعم؟ بالنسبة للتفتير يخدر أم لا يخدر على القصاص؟ يعني هذه تسمى فقه النوازل، هذه مسألة هو يعني من حق المجني عليه أن يؤلم يعني الجاني مثل ما ألمه يعني. وفي مسألة يعني محل كانت مبحوثة يعني في المجامع الفقهية، اللي هي مسألة يعني إعادة تركيب اليد مثلا بعد قطعها، في لأن الجراحات الطب الحديث في إمكانية يعني اليد إذا فور قطعها مباشرة ممكن يعاد، يعني إذا في فريق طبي جاهز موجود يوصلوا الأعصاب والعروق والكلام، فهل يجوز في الحد وفي القصاص إعادة اليد؟ فناس منعوا في الحد وفي القصاص، وناس أجازوا في الحد وفي القصاص، يعني قالوا طالما طبق الحد وقطعة اليد يبقى ما فيش ما يمنع يعني من إعادة إصلاحها أو كذا إلى آخره. وفي القصاص وفي ناس فرقوا يعني بين الحد والقصاص، قالوا الحد يعني هذا لله تعالى وليس لأحد يعني أن هو يعفو أو يسقط أو كذا، أما في القصاص فهو الحق للمجني عليه، فالمجني عليه ممكن يتنازل عن حقه في يعني إذا كان بإذن من المجني عليه ممكن أنه يعد إصلاح اليد للجاني بعد إقامة القصاص لو كان برضا من المجني عليه، يعني في بعض يعني مسائل النوازل يعني هذا حل الوسط. أما الحد فقالوا يعني هذا لله تعالى ليس لأحد، يعني يعتبر التلاعب بالحد. قال وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. إذا قطع جماعة يعني اشترك جماعة، اشترك جماعة في قطع طرف يوجب قودا، قال كيد أو جرح جرحا يوجب قودا كموضحة، قال ولم تتميز، الشارح هنا يوضح هذا يقول ولم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت، يعني كيف يتصور اشتراك جماعة في قطع يد، قال وضعوا حديدة على يد وكلهم يتحاملوا عليها ضغطوا عليها جميعا اشتركوا في هذا حتى انفصلت اليد من المجني عليه، فكلهم يعني قطعوا طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود، قال فعليهم القود يعني يقتص من كل واحد منهم، يعني إذا اشتركوا جميعا في قطع يد فتقطع يد كل واحد منهم، يعني 5 أشخاص مثلا اشتركوا في قطع يد رجل كلهم وضعوا حديدة وضغطوا عليها معا حتى قطعت يده، يبقى تقطع من 5 كل واحد منهم تقطع يده لو طالب المجني عليه بالقصاص، كما أنه في النفس مر بنا يعني نفس الأمر لو اشترك جماعة في قتل شخص يقتلون به. قال الشارح هنا لما روي عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول. يعني شهدوا على رجل أنه السارق وقطع عليه رضي عنه يد السارق، وبعد ما قطع يد السارق جابوا رجل ثاني وقالوا ده احنا أخطأنا، الأول مش هو السارق، ده هذا الثاني هو السارق. فرد شهادتهما على الثاني، لم يقبل شهادتهما في الثاني، عشان ممكن يطلع بعد كده يجيب واحد ثالث ويقول كان ثاني، طالما ثبت انهم اخطأ مره جمال الذي يمنع ان يكون مخطئين في المره الثانيه. فرد شهادتهما في الثاني وغرمهما دية يد الاول، لانه كانهما قطع يده خطا فغرمهما دية يده. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. لو علمت أنكما يعني شهدتما زورا عليه عامدين حتى تقطع يده لقطعت يد كل منكما. يعني فهذا فيه دليل على أنه تقطع أياد بيد إذا كانوا قد اشتركوا في إيه في الجناية العلمية. لكن الشارح يقول وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليه. يعني لو اشتركوا بحيث كل واحد فعل فعلا لا يكفي وحده لقطع اليد، ولكن هي انقطعت بمجموع أفعالهم، لكن كل واحد منهم على حدة كان فعله لا يكفي لقطع، فبيكون عليهم دية بس ما عليهمش قصاص. كيف أخذ واحد وقطع واحد؟ إن شاء الله نراجعها. ودائما بيكون على المباشر، يعني المباشر طالما المباشر يعني الذي باشر القطع بيكون هو الله تعالى. طيب قال وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية، وسراية القود مهدورة. طيب يقول وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. هنا الشارح يقول فلو قطع أصبعا، فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى، فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل، فالقود يعني فالقود وسراية القود مهدورة. قال وسراية القود مهدورة. قال فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع لعدم تعدي، لعدم تعدي. لكن إن يعني إلى آخر كلام، يعني القصد هنا عندنا فرق بين الجاني وبين المقتص. الجاني هذا ظالم ومتعدي فيتحمل إيه، يتحمل يعني أثر، يتحمل أثر إيه؟ أثر فعله. فلو حصلت سراية هو يتحملها اللي هو الجاني ظلمة. لكن الذي اقتص من الجاني اللي هو المجني عليه، إذا اقتص من الجاني هذا فعله مأذون فيه شرعا، صحيح؟ يعني هذا فعله مأذون فيه شرعا، هو لم يتعدى. فلو حصلت سراية فهي هدر، لأنه إيه؟ فعل ما هو يعني مأذون له فيه شرعا، واضح؟ يعني مثلا زيد قطع يد عمرو، فالآن لو جرح اليد هذا سرى إلى نفس عمرو بيكون الجاني يتحمل إيه؟ يعني دية النفس وكذا. لكن لو كان الآن عمرو هذا الذي قطعت يده قطع يد الإيه؟ الجاني، فبعد ما قطع يد الجاني، الجاني مات بسبب قطع يده، لا يتحمل إيه عمرو شيئا، هذا يكون مهدور هدر لأنه فعل شيئا مأذونا له فيه شرعا. هذا المعنى، يعني سراية الجناية مضمونة ولكن سراية القود مهدورة. قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، يعني قبل أن يبرأ المجروح. لماذا؟ حتى يعلم يعني إلى أين ينتهي الجرح، واضح؟ لأنه قد يحصل سراية، قد يحصل سراية، ف فلذلك يعني في الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيل اللي هو المجروح أراد أن يقتص فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح لأنه يعني مثلا الآن هو المجروح مثلا جرحه في أصبع بس لسه الأصبع إيه ما زال لا نعلم مضاعفات هذا الجرح قد تتعدى فتتلف اليد أو تتلف فننتظر لغاية ما نشوف يعني إلى أين سينتهي بعد ما يبرأ يقتص بحسب إيه ما وصل إليه السرام لكن يقول ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية يعني كما لا تطلب له دية قبل برئه لاحتمال السراي لاحتمال السراي يعني لا يطالب بالدية لغاية لما يبرأ عشان نشوف التلف يعني وصل إلى أين يعني قد يحصل زيادة يقول الشارح فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر ولا قود ولا دين واضح؟ يعني لو حصل أنه استعجل اللي هو المجني عليه استعجل يعني مثلا المجني عليه قطعت أصبعه فاستعجل وطالب بالقصاص وقطع أصبع المماثلة من الجاني وبعدين بعد ذلك حصلت مضاعفات أدت إلى تلف يد المجني عليه كلها ليس له أنه يرجع ويطالب إيه بقطع يد الجاني ولا يطالب بفرق بين اليد والأصبع يقول أنا أخذت الأصبع والآن اليد تلفت فاليد لها فيها 50 والأصبع كان يسوى 10 فيطالب 40 فليس له يعني أن يطالب بقصاص ولا بدية إذا هو تعجل قبل أن يبرأ جرحه واضح؟ لكن هو كان عليه أنه ينتظر إلى أن يبرأ جرحه بحيث أنه مثلا لو الجرح لم يبرأ وأدى إلى إتلاف اليد يبقى هيطالب بدية اليد كاملة. طيب بعده كتاب الديات اللي فات ده كان إيه؟ كان أحكام القصص الديات اللي هي التعويضات المالية يأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس. هو قال إن كان يحسن أن يستوفي بنفسه له ذلك يعني لكن في حضور الحاكم أو من ينيبه الحاكم أما إذا كان لا يحسن أن يستوفي بنفسه الحاكم ينيب أن يستوفي هو وصل إلى العظم يعني لكن لم يكسر عظما ولم ينقله عن مكان فطالما ما كسرش العظم ولا نقله عن مكان بس وصل لغاية ما يعني ظهر العظم لكن لم يكسر العظم ولم ينقله عن مكان يعني لو كان الجرح موجودا هنا ولم يبان العظم لا شيء أقل هذه أقل من الموضحة الأقل من الموضحة سيأتينا فيها حكومة فيها أحكامها إن شاء الله نصلي العشاء ونقعد شوية بعد العشاء نصف ساعة نصف ساعة كل كتاب إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد It's on. It's recording.